ما حضرتك قلتي في وقت من الأوقات سواء التلي أو المنسج، يعني حضرتك قلتي اندثرت في وقت من الأوقات بس أنا شايفة أنها بتبتدي ترجع تاني وبتبتدي بقى فيه اهتمام بيها وبتعلمها. طبعا يعني الدولة دلوقتي بدأت تهتم فعلا بالحرف وخصوصا الحرف التراثية، بدأت تعمل لهم نوع من أنواع التدريبات. يعني مركز تحديث الصناعة مثلا بيشتغل معنا بقاله أكتر من 2007 بيشتغل معنا تطوير للحرف دي، جاب لنا متخصصين من برا عشان نحاول إن احنا نوظف الحرفة بتاعتنا في حاجات احنا نقدر نصدرها برا، وبالفعل اشتغلنا معهم ولسه ما زلنا بنشتغل معهم لغاية دلوقتي. في كمان برضو الدولة بتهتم بينا دلوقتي، جابلنا مشروع تبع وزارة التنمية المحلية لإحياء الصناعات التراثية في محافظة سوهاج وقرية جزيرة الشندويل بالأخص، واشتغلنا معهم اشتركنا معهم، بيوفروا لنا مثلا ان احنا نروح نسافر معارض. يعني مثلا مركز تحديث الصناعة وفر لنا ان احنا كانت خامة التلي اللي هو الخيط التلي ده ما كانش موجود، فهما بصراحة ساعدونا ووفروا لنا ان احنا يعرفونا السكة ازاي نستورد الخيط ده من برا ونجيبه هنا بسعر كويس وسعر مناسب ونشتغل. عملنا معهم تدريبات كتيرة جدا، مركز تحديث الصناعة اكتر من 25 تدريب، دربنا اكتر من 150 ست على الحرفة دي والشغل ده. يعني كان شغل المنسج عندنا مثلا 3 ستات هم اللي بيشتغلوا، ستات كبار في السن، فما كانش عندنا حد تاني او بديل ليهم، يعني لو واحدة فيهم حصل لها حاجة مش عارف عوضها. فكان تقدمنا لما بتوع مركز تحديث الصناعة، فطبعا سهلوا لنا كل حاجة بصراحة يعني. وعملنا مجموعة تدريبات برضو على المنسج، أكتر من 10 تدريبات طلعنا منهم أكتر من 150 ست، وكذلك برضو التالي كان برضو العدد قليل جدا، برضو اشتركنا معهم في مجموعة تدريبات كانت حلوة جدا. طبعا عرفنا الستات الشغل ووريناهم ازاي بيشتغلوا، وبيجوا عندنا احنا في الجمعية، احنا عندنا جمعية واخدة على عاتقها ان هي تحاول تحافظ على التراث اليدوي الموجود في قرية جزيرة الشندويل، وتحاول ان هي تنشره في مع بين اهالي القرية ان هم يشتغلوا وجالهم مصدر رزق بشكل محترم. فانا بقول لهم في الجمعية يا جماعة انا ما بديش مساعدات لحد، ما بديش منح لحد ولا اي حاجة، انا هاجي تيجي عندي هعلمك صنعة هتاكلي منها عيش بطريقة محترمة. واكيد ده يعني ده الهدف، ان يكون خصوصا ان دي صناعه تراثيه موجوده وكل دوله النهارده بتهتم بتراثها. تمام. واحنا تراثنا غني قوي ويعني نقدر يعني نصدره للعالم وناخذه بيه الاسواق العالميه، احنا بنتحدى بيه العالم. يمكن انا كنت سافرت في معرض في ايطاليا للحرف اليدويه، طبعا يعني كان بيشمل كل الحرف اليدويه لدول البحر المتوسط، ما كانش فيه الغنى اللي هو المصري. اكيد يعني احنا في مصر عندنا غنى في الحرف اليدوية يعني كبير جدا. يعني حتى لو حضرتك شفتي في الهند، كنت في آخر مرة في أوزبكستان كان معمول المعرض الدولي الأول للحرف اليدوية، فطبعا في مصر لا احنا عندنا غنى شديد جدا. يعني يمكن انا كنت روحت واحدة وبشتغل في التطريز، فكان في كل دول العالم جايبه تطريز لكن مش زينا، ما حدش زينا لا خالص. وبعدين في اقبال على المنتجات المصريه بشكل كبير جدا، يعني السياح والاجانب بيعشقوا منتجاتنا التراثيه لان ملهاش بديل. يعني في الهند ممكن تلاقي بديل، يمكن المكن او الحاجات اللي نصف مكن او كده زي كده عندهم فاتوجد ليها بديل، لكن الشغل بتاعنا احنا لا ملهوش بديل. يعني ما فيش مكن هيخترعوها تشتغل تلي. ما ينفعش التالي يتعمل شغل مكنه ابدا خالص، لازم يدوي، لازم يدوي، لازم. الخيط نفسه عنيد معدن، فاستحاله يروح فيه يتحط تحت مكنه، يعني مستحيل. يعني فلح فيك يا عذاب، كبرتي وبقيتي كيف القمر شايفة تصميمات جميلة وأشكال جميلة وألوان جميلة، يعني نتمنى نشوفها في يعني كل البيوت المصرية، وفي يعني سواء كانت مفروشات في المنسج شغل المنسج أو سواء كانت تطريز في شغل التلي الملابس، نتمنى أنها تغزو كل الأسواق. والله أنا بتمنى كده، لأن إحنا كان زمان برضو عندنا البيوت المصرية القديمة ما كانش يخلو بيت من الستائر اللي معمولة بتعملها ست في بيتها، ما بتجيبهاش من برة، ليها شكل جمالي، هي بتمثل ذوقها هي، أسلوبها هي في الحياة. فما كانش في بيت مصري، يعني مثلا احنا انا افتكر والدتي زمان كان ستائر بيتنا عاملاها بالكروشيه، فكانت رسم عليها رسومات بالكروشيه اللي هي الست اللي شايله الزلعه، الملاك النايم، الورد اللي مش عارفه الكلام ده كله، حتى الناموسيه برده بتاعه السرير كانوا بيعملوها في البيت ويصنعوها في البيت. يعني لما كانت واحده بتخلف بنت من وهي في اللفه تقعد تعملها في جهازها لحد ما تكبر، فين احنا من الكلام ده دلوقتي؟ يعني كان زمان الست في البيت تلبس المنديل ابوي، فين المنديل؟ احنا بنجيب الاشارب المستورد بتاع الصين ولا الهند ونلبسه في البيت، ما بقاش في شكل جمالي عندنا. يعني كانت حتى هدوم اللي بتجود بيها في البيت كانت هي اللي بترزها على ايديها كشكل جمالي، لكن احنا دلوقتي بقينا بنستسهل الحياه ان احنا نجيب اي حاجه جاهزه من بره وخلاص. فاحنا نفسنا نتمنى ان بيوتنا ترجع زي ما كانت زمان. كانت البيوت المصريه برغم ان هي بيوت ريفيه وبسيطه بس كانت من جوه في منتهى الجمال ومنتهى الروعه ومنتهى التنظيم والتنسيق، وكانت يعني كل البيوت كان فيها بتعرف تشتغل، كل السيدات على اختلاف طبقاتها، يعني سواء كانت الطبقات الارستقراطيه او الطبقات البسيطه كانوا بيعرفوا يشتغلوا بايديهم. الشغل الابره ده كان شغل اساسي، ده كان شغل اساسي في اي عند اي ست، وكانت هي حتى الست لما بتخلف بنت بتحاول تعلم بنتها برضو. احنا ما بقاش عندنا الثقافه دلوقتي دي، فاحنا نفسنا نرجع الثقافه دي زي ما كانت زمان. حتى كانت المدرسه زمان كانت المدرسه اسمها المدرسه المعلمه والمنتجه، يعني حصه اشغال. احنا لا كنا بناخد اربع حصص في الاسبوع اشغال بنتعلم فيهم التطريز، يعني مثلا انا اتعلمت التطريز في المدرسه وكنت بشتغل مع المدرسه بتاعتي، وكنا بنعمل معرض في نهايه السنه كان بيحضره وكيل وزاره التربيه والتعليم والناس الكبار الاهل البلد والعمده وشيخ البلد ومش عارف ايه، وناس تشتري واحنا كنا بنروح بفلوس. كان بيبقى تشجيع للطلبه. بالظبط كده، تشجيع للطلبه ان هم بيشتغلوا والكلام ده كله. احنا بقينا فين من ده كله؟ خلاص ما عادش ده موجود. لا ان شاء الله يرجع تاني، القياده السياسيه مهتمه بده والدوله مهتمة حاليا بده، واحنا ابتدينا نعمل ده، وكان في معرض تراثنا اللي بكل سنة بيعقد، ويعني بقاله أكتر من دورة وبيتعرض فيه الكلام ده، ويعني بتسوق للمنتجات وبتسوق للمعرض بشكل جميل. هو كان معرض تراثنا بصراحة كان معرض رائع بصراحة، يعني الحمد لله رب العالمين. احنا برضو شاركنا فيه وكان فيه اهتمام من القيادة السياسية بالحرف اليدوية، والدليل انه الرئيس جاب نفسه حتى افتتح المعرض وسمع كلام الشباب وارائهم وكده، وكنت انا يمكن طلبت منه طلب ان هو يعمل لنا زي في كل سفارة مصرية برا ركن للحرف اليدوية المصرية، كنت طلبت منه كده بشكل مباشر ان احنا تبقى في كل سفارة لينا ركن للحرف اليدوية المصرية وفيلم بيتصور مصورين الحرفيين وهم بيشتغلوا ويتحط في السفارة، بحيث الحفلات اللي بتعملها السفارة برا وبتدعو فيها ناس تعرفهم يعني ايه حرف يدوية ويعني ايه الحاجات اللي موجودة في مصر. جميل. فده بيبقى انتشار لينا احنا. اكيد طبعا، اكيد طبعا، واقتراح جميل، ويعني اكيد يعني سيادة الرئيس يعني ياخده. هو وعدنا ان هو هينفذ حاجة زي كده ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. استاذة امال شرفتيني، فنانة من سوهاج، من صناع ومن فناني فن التلي والمنسج، سعدت بك جدا بصراحة. أنا سعدت بك جدا، وكانت يعني بالبرنامج العام ده من أكتر البرامج اللي فعلا أنا بسمعها وبحب أسمعها، وفعلا يعني هو برنامج بيدخل كل البيوت المصرية وبيهدف إن هو يعلى بالذوق الثقافي والفني للأسرة المصرية. سعيدة بك جدا أستاذ أمال سيد حسن، سعيدة بك، شرفتيني. شرفتيني. شكرا. صديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. فتحت عني عالدنيا، لقيتك انت شايلاني، مشيت خطوة ورا التانية، مش سايباني سنداني، جريت ولعبت واتنطر واتدلعت على حس، وأول اسم لما نطق واتكلمت كان اسم. فتحت عني عالدنيا، لقيتك انت شايلاني، مشيت خطوة ورا التانية، مش سايباني سنداني، جريت ولعبت واتنطط واتدلعت على حسك، وأول اسم لما نطق واتكلمت كان اسم. يا أكتر